آيات بينات لكتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ لدعوة التلفزيون العربي فليتفضل مشكورا.

ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في وَالْأَرْضَ وَمَا

يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأقلام فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأقلام فبأي آلاء كل من عليها فات ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال الله أكبر. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. الله أكبر.